وعايزة بقى تتجنب سخط الله عز وجل، يبقى ينبغي عليها ان تكثر الصالحين فيه. يبقى يمشي الانسان على الارض بامان الاسلام وليس بامان القانون، يمشي على الارض بامان الاسلام. طول ما هو مسلم ملتزم يبقى ماشي على الارض وهو امن، عارف انه لا تصيبه مصيبة. ما يبقاش بقى لابس ميكرو جيبه من جيبه واحنا جايين في المطار كله عد فضل في عبد الباشا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وانت بقى تكون متوقع انك انت لازم تقعد ساعة وساعتين وثلاثة عشان ايه؟ مفيش حاجة. فانت لما ترى بقى ولا هذه سنة، رجل يمشي بامان القانون ولا يمشي بامان الاسلام. ليه؟ لان عندهم فصل الدين عن الدولة. الدين في الجوامع، تدخل من عتبة الجامع يقول لك انت حر، عشان ما تقوليش انا بقى كابت حريتك، خد راحتك في الجامع. عايز تصلي صلي، عايز تقرا قران تقرا، عايزين تعملوا حلقه ذكر اعملوها مثلا، اي حاجه تخطر ببالك اعملها. اول ما تطلع من عتبه الجامع هناك قانون يحكمك، مش الاسلام اللي يحكمك، القانون هو اللي يحكمك. هذا نذير شوق. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يذهب الصالحون الاول فالاول. الاول فالاول ايه؟ يعني واحد ورا واحد، واحد ورا واحد، واحد ورا واحد، هكذا. ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة، اي لا يعبأ به ولا ينظر إليهم. وتنزل المصائب عليهم يدعون الله فتنزل المصائب مرة أخرى. فتصور إنسان سقط من عين الله، إيه اللي فضله؟ ما هو رأس ماله؟ ده كله بسبب إيه؟ بسبب ذهاب الصالحين. يبقى إحنا يا أخوانا نفهم من هنا أنه لا بد من القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى تدرس بقى هذه الشعيرة وآدابها وأحكامها، ويكون عندك بعد نظر وما تتصرفش بانفعال. إذا عارف إن أنت هتنفعل ومش هتحكم تصرفاتك، امشي امشي، ما تنكرش حاجة. ليه؟ لأن هتموت تعمل مجرة أشد. تروح مثلا ساعات تلاقي ولد واقف مع بنته، ما تقومش رايح وله وهو واقف معاه تقول لك ايه؟ صحش كده. لو اختك ترضى مش عارف ايه، الولد واقف قدام البيت، فهو هيسمح لك انك انت تهينه؟ طبعا لن يسمح لك، خلاص هيبقى كده خرع، فالبيت مش هتحترم. فلازم بقى يثبت ان هو انا حر وبتاع وانت مالك تطلعيه وبتاع، ويدخل معاك في معركه. ممكن يكون جثه ولا حاجه يلعب معاك مصارعه، ولا يزيك، ولا يطلع حاجه مطوه ولا بتاع. يبقى انت لازم تكون تعمل ايه؟ تناديه بعيد، خلاص، عشان البنت ما تسمعش الحر ده. وبعدين تدخل معاه دخله لطيفه، اسمك ايه ومنين والكلام ده، هو يعني كانك اخي وانا مشفق عليك وهذا لا يجوز وبتاع والكلام ده هو، خلاص. اذا كان يعني ولد مقدر كده ان شاء الله ان شاء الله دعوه، وثاني يقول لك ايه؟ طب معلش لم نفسك وامشي مثلا. المهم هتمشي بلا ختام، بس عملت ايه؟ عملت اللي عليك، خلاص، عملت اللي عليك. وانت لا تدري، سبحان الله، الولد وهو في هذا الموقف قد يفتح قلبه، قد يفتح قلبه. قلب لا لملكك ولا ملك صاحبه، صاحب اللي هو بدق صدره كده اهو، هو لا يملك هذا القلب. وهذا من اعظم ايات الحج، انك لا تملك قلبك الذي به قوام حياتك. ممكن تغلب على محبة انسان حتى تسلك وتضيع كرامتك، والكل يقول لك انزع، فضحت نفسك وانت لا تستطيع. او تغلب على بغض انسان وان كان اقرب الناس اليك، وتحاول تحبه ما تقدرش. ولو كان الانسان يعني يملك قلبه ما كسر انسان طرفة عين.